الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع الدليل الثاني من أدلة الأحكام وهو السنة. انتهينا في الدرس السابق في الدليل الأول من أدلة الأحكام وهو الكتاب، الدليل الثاني السنة النبوية، وهي الأصل الثاني في الأدلة، وهي ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. السنة في اللغة معناها الطريقة أو الطريقة المتكررة، يعني قال الله تعالى سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. وأما في الاصطلاح تختلف معانيها باختلاف الذين عرفوها، فعند الفقهاء تعريف السنة غير تعريف السنة عند الأصوليين، غير تعريف السنة عند المحدثين وأهل العقيدة أيضا. ففي عرف أو في اصطلاح أهل العقيدة فالسنة عندهم خلاف البدعة، السنة عند أهل العقائد خلاف البدعة، وأما السنة عند الفقهاء فهي بمعنى النافلة يعني غير الواجب، مفهومة. فالسنة عند الفقهاء هي النافلة، النافلة السنة التي تصليها إما الرواتب أو غيرها، فالسنة عند الفقهاء هي النافلة يعني خلاف الواجب. وأما عند المحدثين هي كل ما أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو صفة خلوقية. سنة عند المحدثين هي كل ما أضيف أو كل ما أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو صفة خلقية. وأما عند الأصوليين، وهذا هو مبحثنا، سنة عند الأصوليين، أننا ندرس أصول الفقه ونتكلم على اصطلاح القوم، السنة عند الأصوليين هي كل ما أضيف أو كل ما أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. إذا الذي يفرق بين الأصوليين وبين المحدثين هو صفة خلقية أو صفة خلقية. يبقى عند الأصوليين كل ما أسند أو أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير فقط. كل ما أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء يبينون أن الإضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم إضافات، ممكن يقول ينميه، مثلا مالك عن نافع عن ابن عمر يقول ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا إسناد للنبي صلى الله عليه وسلم. أو يقول مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا هذه إضافة للنبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الصحابي يعاني يعني. أو يقال مثلا حديث عن أبي هريرة يبلغ به، يبلغ به يعني يبلغ به للنبي صلى الله عليه وسلم، أو ينميه أو يرفعه، كل ذلك إسناد للنبي صلى الله عليه وسلم. كل ما أسند أو أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من الإسناد والإضافة، ده مش عند الأصليين، هو أكثر انتشارا عند المحدثين. إذا قال الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، على خلاف من العلماء، والراجح أن قول الصحابي أمرنا أو نهينا لا يكون إلا من النبي صلى الله عليه وسلم، ما يكون من غير النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعض العلماء قال ممكن يكون أصلا من أبي بكر أو من عمر. وصحيح الراجح أن قول الصحابي أمرنا أو نهينا فهو إسناد للنبي صلى الله عليه وسلم، كما في مقدمة صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت أمرنا أن ننزل الناس منازلهم وفوق كل ذي علم عليم. أمرنا أو نهينا من الصحابي تدل على أنه يبلغ به للنبي صلى الله عليه وسلم. كل ما أسند أو أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول ما تكلم به الرسول، ك كما مثلا في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، يعني إتلاف المال. هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تبع ما ليس عندك، كما في حديث حكيم بن حزام في السنن بسند صحيح قال ولا تبع ما ليس عندك. هذا أيضا من القول، ما أضيف النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل. الفعل ما قام به النبي صلى الله عليه وسلم فرآه الصحابة فنقلوه عنه. مثلا حديث أبي موسى الأشعري قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده في الصحيحين، فرأيت يتسوك بسواك، فكان يدخل السواك إلى فمه فكان يتهوع يقول من كثرة ما يدخل السواك في فمه. أيضا ده من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر رفع يديه حذوة من كفيه، فهذا أيضا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، من قول أو فعل أو تقرير. التقرير كما سنفصل سيأتي بيان هذا. التقرير هو أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى صحابيا يفعل شيئا فلا ينكر عليه، ويكون الفعل هذا من باب الأحكام الشرعية فلا ينكر عليه، فهذا من باب التقرير أو من باب الإقرار. كأن يرى مثلا صحابي من الصحابة يفعل شيئا أو يخبر النبي صلى الله عليه وسلم به ويقر على ذلك، كما في حديث الصحيح عن جابر بن عبد الله كنا نعزل والقرآن ينزل والوحي ينزل، يعني فكان يعزل، عارفين العزل طبعا، العزل أنه الرجل يجامع امرأته ولكن لا يقذف في الداخل يقذف في الخارج، هذا معنى العزل. قال كنا نعزل والقرآن ينزل، أي الإقرار من الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم العزل، فهذا سنة تقريرية. ده شرح التعريف. رؤية أو إخبار، يعني يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بفعل صحابي ويكون هذا الفعل متعلق بحكم شرعي، فإذا أقر السنة فهذا إقرار، لا قد لا يرى ولا يسمع، لا لابد يخبر سماعا أو رؤية فيقر ذلك. هذه السنة التقريرية، هذا شرح التعريف. هذه السنة حجة شرعية، ومعنى أننا أقول حجة شرعية يعني إذا أتاك الحديث وجب عليك العمل به بشرطين اثنين. الشرط الأول أن يكون صحيح السند، يعني تعلم يقينا أنه صحيح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعلم يقينا أو تعلم ظنا غالب الظن أنه خرج من فم النبي صلى الله عليه وسلم. الشرط الثاني أنك تفقه معناه، يعني لا تعمل شيئا تجهده، تسأل أهل العلم لتفقه معناه. أما الذي لا يحتاج إلى سؤال ولا إلى فقه وجب عليك العمل به دون أن ترجع إلى أهل العلم، كما بين وألمح إلى ذلك ابن القيم. فهو حجة شرعية، وهذا ثابت بالكتاب أيضا والسنة والعقل. أما في الكتاب فقد قال الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وهذا على العموم. يأمرنا الله جل وعلا أن نأخذ بما أتانا النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، وأيضا ما نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عنه أيضا نأخذ به. وقال جل وعلا من يطع الرسول فقد أطاع الله، فجعل طاعة الرسول من طاعة الله جل وعلا. وقال تعالى يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أفرض طاعة للرسول ولم يفرد لأولي الأمر، لأن الطاعة ولي الأمر تكون في طاعة النبي أو طاعة الله جل وعلا. وأيضا قال الله تعالى فلا وربك، نفى الإيمان عمن لا يسمع ويطيع للإنسان، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وقال جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. فهذه دلالة على أن الإيمان مرتبط بالسمع والطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن السنة في الصحيحين أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ اندهاش، ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فطاعة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة بهذا الحديث، لأن الذي يأبى يدخل النار، ولا يدخل النار إلا في محرم، فيجب على المرء أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا فاتني أن أذكر بآية أخرى، قول الله تعالى واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، الشافعي أو بالاتفاق أن آيات الله هي القرآن والحكمة هي السنة. أيضا في سنن أبي داود بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإني قد أتيت هذا الكتاب. وما هو الكتاب؟ القرآن. ألا وإني قد أتيت هذا الكتاب ومثله معه. ومثلية الكتاب يعني المثلية في الحجية، فالمثلية هنا أن السنة ترتقي إلى أن تكون مثل القرآن في الحجة، يعني يلزمنا العمل بها، فهي ثابتة بالكتاب والسنة وأيضا بالعقل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم رسول، وعمل الرسول هو البلاغ، ما على رسولنا إلا البلاغ، ما على الرسول إلا البلاغ المبين، فهو يبلغ، وهذا البلاغ محله إلزام الناس والاستسلام بالعمل بهذا الذي يبلغه الرسول. كما قال الشافعي: آمنت بالله يعني استسلمت، آمنت بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن حجية السنة ثابتة بالكتاب وبالسنة وبالعقل. المسألة الثانية تتعلق بالسنة، علاقة السنة بالقرآن. أما علاقة السنة بالقرآن فهي مفسرة له ومقيدة لمطلقه ومبينة لمجمله، وعلى الراجح من أقوال أهل العلم ناسخة للقرآن. أولا هي مفسرة للقرآن، فالسنة تبين وتفسر مراد الرب جل وعلا في كتابه. قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ولذلك القاعدة التي قاعدها أهل التفسير المحققون من أهل التفسير أن أفضل التفسير تفسير القرآن بالقرآن، ثم القرآن بالسنة، ثم القرآن بقول الصحابي، والرابعة على خلاف وضوابط كما قاعدها شيخ الإسلام أنه وضع ضوابط للتفسير باللغة. فالقاعدة الصحيحة في التفسير أن التفسير يكون تفسير بالقرآن، تفسير القرآن بالقرآن، ثم تفسير القرآن بالسنة، ثم تفسير القرآن بقول الصحابي وبضوابط أيضا تفسير القرآن باللغة. فالسنة مفسرة للقرآن تبين مراد الله جل وعلا. مثال ذلك قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالصحابة شق عليهم الأمر، الذين لم يلبسوا إيمانهم بظلم، حتى في حديث ابن مسعود الصحيح أنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: وأينا لم يظلم نفسه. فهموا من هذه الآية أن الظلم المذكور الظلم الأصغر والأكبر، أينا لم يظلم نفسه، من منا لم يتعدى شرع الله جل وعلا أو يعصي الله جل وعلا، لسنا ملائكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس ذلك. ثم بين لهم وتلا الآية: إن الشرك لظلم عظيم. إذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم الآية: الذين لم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي لم يلبسوا إيمانهم بشرك. هذا تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ده الصحيح الذي يفسر فيه. وهذا لا يمنع الظلم الأصغر أيضا، الظلم الأصغر لا يكون للمرء الذي ظلم نفسه بالمعاصي الأمن التام، لكن الغرض المقصود أن السنة قد فسرت هذه الآية. أيضا قال الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فسر الزيادة برؤية الله جل وعلا في الجنة. نسأل الله أن يجمعنا معه في الفردوس الأعلى ويمتعنا برؤية وجهه الكريم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال: الزيادة رؤية الله جل وعلا. القرآن مفسر بالسنة. أيضا مثل ثالث، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب فقد عذب. فقالت عائشة: يا رسول الله، ألم يقل الله جل وعلا: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مفسرا لهذه الآية، إن ده مش نقاش حساب، قال: هذا عرض، هذا عرض، ومن نوقش الحساب فقد عذب. هذه دلالة على أن السنة تفسر القرآن، دي العلاقة الأولى بين السنة والقرآن. الثاني أنه مبين لمجمله. المجمل والمبين له فصل آخر إن شاء الله في الأصول سنأتي به يعني، لكن هنا نأخذ محل الشاهد. محل الشاهد أنه مبين للمجمل. قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة. هذا مجمل. الصلاة لها أركان ولها شروط ولها سنن ولها هيئات لا نعرفها، فبينها النبي صلى الله عليه وسلم، بين أوقاتها، وإن كان أيضا الأوقات مشار إليها بالتلميح في القرآن، لأن الله جل وعلا قال: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهورا. أقم الصلاة لدلوك الشمس، هذه إشارة لإيش؟ وقت الظهر ووقت العصر، إلى غسق الليل وقت المغرب ووقت العشاء، وقرآن الفجر يقصد به صلاة الفجر، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا فتلميحا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين الأوقات الخمس، كما في الصحيح أن جبريل أتاه عندما صار ظل كل شيء مثله ومثليه إلى آخر الحديث المشهور. وأيضا بين النبي صلى الله عليه وسلم من أركان الصلاة من لم يقرأ بأم الكتاب فلا صلاة له، إن من أركان الصلاة الفاتحة والركوع والسجود. وبين لنا الهيئات كما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، ونهيت عن الكسر الأعظم طبعا السبعة اللي هي الجبهة والأنف الوجه وإيش واليدين والركبتين وطرف القدم. فهذه بيان لكيفية الصلاة. أيضا وآتوا الزكاة مجمل بيانه النبي صلى الله عليه وسلم أن الزكاة تخرج بشرطين اثنين حولان الحول وبلوغ النصاب. وقال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم كيف حج البيت. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم سنته مبينة لمجمل القرآن. العلاقة الثالثة أنها مقيدة لمطلق القرآن، يعني في مطلقات القرآن ممكن تعمل على إطلاقه. طبعا المطلق والمقيد أيضا سيأتي فصل كامل في الأصول نتكلم عنه. غرض المقصود محل الشاهد أن السنة تقيد مطلق القرآن. قال الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا. من وين نقطع؟ اليد في اللغة تطلق على كل اليد، لا نقطع من الكتف، نقطع من العضد، نقطع من المرفق، من الكوع، من البوع. في حد يعرف الفرق بين كوعه وبوعه؟ مش مثل، ده مثل فقهاء مش في البوادي. حاصل حتى العلماء لما يجي يتكلموا يتنظروا بقليل العلم يقولون هذا لا يعرف كوعه من بوعه. تعرف الكوع والبوع والكرسوع؟ ما تعرف الكوع والبوع والكرسوع؟ مثل البوادي تعرف، ما تعرف البوع. طب تعرف الكوع؟ هذا الكوع. طب والكرسوع وين؟ طب والبوع؟ الكرسوع تحت، البوع فين؟ ده البوع، هذا اللي تحت هذا ده البوع. المهم الغرض المقصود حتى هي لها ضابط، يعني ترجع لها الفقهاء يتكلمون عن هذا. فالعلماء اختلفوا، طب يقطع من الكوع او يقطع من المرفق، طب يقطع من العضد. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقطع بفعله من ايش؟ من الكوع ولا من المرفق؟ من الكوع. فقطع يد السارق من الكوع، فهذه قيدت مطلق القرآن. والرابع، العلاقة الرابعة على الراجح من أقوال أهل العلم أن السنة تنسخ القرآن. وضربوا لذلك مثل كما بينا من درس السابق لا وصية الوارث، وقلنا هذا لا يستقيم. لكن الجمهور يقولون بأن هذا السنة تنسخ القرآن. المسألة الثالثة أنواع السنن، سنن قولية وسنن فعلية وسنن تقريرية. أما السنن القولية فقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحبكم إلي، كل هذا في السنن، وأقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني منزلة يوم القيامة مساويكم أخلاقا. فهذه سنة قولية، وهذه أقوى حجة من التي تليها. السنة القولية أقوى في الدلالة من الفعلية والتقريرية. عندما أقول أقوى يفيدنا علميا بإيش؟ عند التعارض، إذا تعارض القول والفعل فإن القول يكون أقوى من الفعل، فنقدم القول على الفعل. هذا بشرط عدم أحسن، بشرط عدم إمكانية الجمع، كما بينا بقول صلى الله عليه وسلم تريد أن يشرب معك الهر يشرب معك من هو أشر منه الشيطان. وأمر أحدهم عندما شرب قائما أن يستقيم، ومع ذلك شرب قائما، فتعارض القول والفعل. فأمكن الجمع بينهما أن نقول أن فعل صلى الله عليه وسلم صارف التحريم إلى الكراهة، لا ممكن الجمع، فيكره الشرب قائما ولا يحرم. لكن إذا ما استطعنا أن نجمع نقدم القول على الفعل. لكن الشوكاني من المتأخرين عنده قاعدة غريبة، يعني يقاعد قاعدة أنه إذا قول النبي صلى الله عليه وسلم عارض فعله فيقول فعل النبي خاص به، يقول هذا الفعل على خصوصية ويقدم دائما القول. الغرض المقصود السنة الأولى قولية كما بينا، والقولية أشد حجة وأقوى في الدلالة من الفعلية والتقديرية. السنة الثانية السنة الفعلية، السنة الفعلية التي تنقل لنا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نام مثلا أو إذا صلى الفجر سنة الفجر الضجع على يمينه كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين، وأيضا في سنن أبي داود أنه كان إذا قام من الليل فانتهى يعني صلى الوتر، إن كانت عائشة مستيقظة تكلم وتسامر معها، وإلا اضطجع على يمينه. هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. تتعلق بأفعاله صلى الله عليه وسلم أمور، منها أولا أن الأصل في الفعل الاستحباب لا الوجوب، يعني ما أحد يمكن يلزم الناس بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. لا طبعا، إذا قلت لا يلزم الناس يعني لا يوجب عليهم، لكن نقول هو محل الاستحباب. الأصل في الفعل الاستحباب لا الوجوب. دليل ذلك أوضحه حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل كما في حديث عائشة، في اليوم الأول قام خلفه أناس، ثم قام آخرون إلى اليوم الثالث، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج إليهم في اليوم الرابع بعدما صلى بهم، لم يخرج. اجتمع المسجد وضج بالناس، فلما سألوه عن ذلك قال خشيت أن تفرض علي. هذا وجه الشاهد. ما وجه الدلالة؟ الإخوة الأصوليون الفقهاء الأصوليون يبين لنا هذه الدلالة من هذا الشاهد. قال خشيت أن تفرض علي. أهل الأصول حسنت، لو كان الأصل الوجوب كان من أول ليلة أصبح واجبا. الناحية الثاني هو قال خشيت، خشيت أن تفرض، يعني هي ليست بفرض، فدي دلالة على أن فعله المجرد ليس بواجب. إذن الأصل في أفعال الرسول أنها ليست واجبة، وده يفيدك جدا علميا، لأنه لو أحد احتج عليك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم الوصال مثل أو غيره، فأنت لابد أنك تقول الفعل ليس بواجب، والأصل في الفعل الاستحباب لا الوجوب. المسألة الثانية التي تتعلق بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنها أنواع. أولا أفعال خاصة برسول الله والأصل عدمه، وهذه مهمة جدا. أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الخاصة به والأصل عدم الخصوصية، يعني الأصل إن السلام لو فعل شيء يتعبد به لله الأمة بأسرها إما يجب أو يستحب أن تفعل هذا الفعل، يعني فعل النبي عام لكل الأمة وليس خاصا به، لأن الأصل عدم الخصوصية. لكن في بعض الأفعال خاصة برسول الله بقرينة، فالقاعدة التي قاعدها العلماء الأصل في أفعال الرسول عدم الخصوصية إلا أن تأتي قرينة تدل على الخصوصية. دي ترد على مين؟ أحسنت، دي رد على الإمام الشوكاني. القاعدة أن الأصل في أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم عدم الخصوصية إلا أن تأتي قرينة تثبت الخصوصية. مثال ذلك نكاح النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أربع نسوة، والله جل وعلا ما أباح للأمة أكثر من أربع نسوة. مثلا تزوج أكثر، كم تزوج النبي صلى الله عليه وسلم؟ كم توفي عن تسعة صلى الله عليه وسلم؟ أحسن، لكن هو كم امرأة تزوجها؟ 13. ممكن تعدد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. طيب من التي لم يدخل بها؟ الأولى ابنة الجون، تعرفوا كيف ما دخلش بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ من الذي جعلها تقول هذا؟ عائشة. عائشة قالت لها إذا أردت النبي صلى الله عليه وسلم يحبك، يعني يكون شديد الحب لك، فإذا رأيتيه فقولي أعوذ بالله منه. فانجرت المرأة لأنه لم يكتب لها أن تكون زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وكانت جميلة جدا، من أنقى ما تكون، جميلة جدا، فغارت إلى عشق فلقنتها هذا الاستعاذ، فقالت أعوذ بالله منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم استعذتي بمعاذ. ولذلك استنبط العلماء أن التقي النقي إذا قيل له اتق الله أو قيل له أعوذ بالله منك لابد أن هو ينتحر. ولذلك ترى جبريل عليه السلام لما قالت مريم قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقي، فالتقي إذا قيل له اتق الله أو قيل له أعوذ بالله منك لابد أن يتراجع، لو حتى بيبطش أو يظلم لابد أن يتراجع. فقالت أعوذ بالله منك إن كنت تقي، قال إنما أنا رسول ربي، فهي قالت الرسول أعوذ بالله منك، فقال استعذتي بمعاذ، الحقي بأهل. طب والثانية؟ يعني لو قلنا بأن الحديث صحيح كانت مريضة بالمرض فأعطاها النفقة، ده إذا صح الحديث. الغرض المقصود أن للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة أن يتزوج أكثر من 4 نسوة. أيضا المرأة الواهبة نفسها هذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، إن امرأة تأتي تعرض نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فينظر فيها فإن عجبته يتزوجها بلا مهر، وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال وإن امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، فقال الله تعالى خالصة لك من دون المؤمنين، فالدلالة على الخصوصية. طبعا ما يحدث الآن في عصرنا يعني لابد التعذير أو الجلد أو الرجل، يعني امرأة تأتي الرجل تقول وهبت لك نفسي ويقول وهبت لك نفسي، يتزوج على ذلك طالما بلغت المحيض أو يعني بلغت سن الرشد كما يقولون بعد 21 سنة تفعل ما شاء، كلام لا يجوز شرعا. فالصحيح أن الواهبة نفسها خالصة للنبي صلى الله عليه وسلم. أيضا مثال الخصوصية للإنسان الوصال، تعرفون الوصال؟ نعم، الصوم، الإنسان كان يواصل الصوم يعني يصوم يوم وبعد يوم يواصل الصوم، فدي كانت خاصة للإنسان على الراجح من أخوال العلم لأنهم أرادوا الوصال فنهاهم عن ذلك وزجرهم. أنا أقول على الراجح لأن المسألة فيها خلاف، بعضهم قال هي خصوصية للإنسان لأنه هو قال إني لست كهيئتكم، دي دلالة على الخصوصية. ودليل ثاني على الخصوصية قال أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، هذه أيضا خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. نوع ثاني من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أفعال مبينة، فهذه حكمها حكم المبين، يعني إن كان يبين الواجب فهي واجبة وإن كان يبين المستحب فهي مستحبة. مثال ذلك مثلا الركوع والسجود، هيئات الصلاة، هذه الهيئات هيئات إيش؟ قاعد على ما قعدت أنا الآن، أحسنت، بتبين إيش؟ بتبين أمور واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، يبقى أي هيئة هترجع لأمر النبي صلى الله عليه وسلم صلوا، فيبقى بيان الواجب واجب. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا خذوا عني مناسككم، منها المستحب ومنها الواجب، كالرمل، الرمل إيش؟ مستحب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم، وين الصرف؟ الرمل، تعرفون الرمل؟ تقارب الخطى وأنت تطوف 3 أشواط، كما في الصحيحين عن عائشة بن عمر يصف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرمل في 3 أشواط. حكمه مستحب، لما؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم صبرا، ما تقوليش الأصل، الآن عندي الأصل خذوا عني، عندي الأصل أمر خذوا عني، أحسن أنه معلل، التعليل صارف. ولذلك الشنقيطي في أضواء البيان يرى أن الرمل ليس سنة على أنه معلل، الإنسان لما كان يرمل؟ لأن المشركين كانوا على الجبل ينظرون إليهم يقولون جاءكم قوم أصابتهم حمى ياسر لا يستطيعون السير، أنهكوا من شدة الحمى، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم أن يغيظوا الكفار تبينا بالجلد، يرملون حتى يعني يغيظوا الكفار، وهذه سنة يعني تعريجا على الأمر أن سنة أنك تغيظ الكافر، في أشياء تفعلها محرمة تغيظا للكافر تباح في هذا الموقف، كالتكبر، المشي بالتكبر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لا يدخل الجنة كما في الصحيحين عن أبي هريرة، ومع ذلك أبو دجانة لما أخذ السيف مشى بين الصفين يتبختر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه مشية يبغضها الله إلا في هذا الموت. فالغيب للكفار تعبد لذات تعالى، وذلك ابن القيم استنبط بفقه عالي أن الإنسان إذا عصى الله فتاب وأناب وخلى بربه فبكى واستشعر أن الله قبل توبته له أن يخرج لسانه للشيطان، له أن يفعل ذلك تغيظا للشيطان، هذا تفريعا عن هذا، وهذا فقه عز في هذا الزمان. الغرض المقصود أن الرمل كان لسبب ولعلة، وإذا انتفت العلة والعلة هذا تبين أصلا الاستحباب ليس على الوجود، كما قلت لكم الشنقيطي يرى والله أعلم ممكن يكون واهم على ما أستحضر أنه يرى أن هي أصلا ليست بسنة الآن، الرمل ليس بسنة الآن عنده على ما أستحضر وتراجعونه. فهذه الأفعال تكون أفعال مبينة، إما الواجب تكون واجب وإما المستحب تكون المستحب. ثالث أو النوع الثالث أفعال جبلية، هذه الأفعال الجبلية ليست بسنة، ليست بسنة متبعة تقول هذه سنة عن الإنسان، يعني لما تيجي تأكل الطعام بثلاثة أصابع مثلا، أنا أريد الدليل على ثلاث أصابع، نوم باليد، أكل الطعام باليد، أن تقول هذه سنة أن نأكل بيدي، من قال ذلك؟ هذه جبل أصل، هذه عادات العرب كانوا يأكلون بأيديهم، فأنت لو أكلت بالملعقة ما يقال لك أن خالفت السنة، هذه أفعال جبلية، أكلت بالشوكة ما في شيء، أفعال جبلية، لكن أنت الآن من سنة قال فليلعق أصابعه عشان العلة أنك لا تدري أين إيه البركة، خلاص العق الملعقة على البركة تكون فيها، لأن العلة موجودة البركة خلاص، فهي أصلا أفعال جبلية. أيضا كالدجاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام نفخ، كما في صحيح عن العباس قال وكان النبي إذا نام نفخ، فالنفخ في النوم ليس بسنة، مشيت النبي صلى الله عليه وسلم ليست بسنة، متى تكون سنة؟ إذا انتوى المرء في القاعدة التي قعدناها، يعني إذا انتوى المرء أنه يأكل بيده امتثالا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يبتسم كما يبتسم النبي صلى الله عليه وسلم، ينام كما ينام النبي صلى الله عليه وسلم، يريد كل شيء فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو قدر إمكانه يسدد ويقارب حتى يفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أحببت رسول الله وأحب كل فعل خرج عن رسول الله. فهذه يثاب عليها بالقاعدة التي قعدناها، وهي القاعدة أن العادات بالنيات تنقلب إلى عبادات، فهو إذا انتوى ذلك واحتسب الأجر أنه يتمثل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فله في ذلك الأجر. إذن الأفعال الجبلية ليست بسنة أصالة، لكن تنقلب عبادة للمرء إذا انتوى فيها. باقي أفعال النبي صلى الله عليه وسلم طبعا من أفعال الجبلية أيضا كفعل من الإنسان كان يحب الدباء، فكان يتتبع في الصحراء. أنس قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك إلا وقد فعلته، كان يتتبع الدباء، أكل الدباء مع أنه ما كانش يعني مش مغرم به، لكن لما وجد النبي يحب الدباء هو أيضا يفعل ذلك. أيضا أعرف من يحب الكتف من الشاه، لأن النبي كان يحب ذلك اليد الذراع ينهث منها نهث، وأيضا كان يحب العسل الحلوى النبي يحبها، فهو يحب ذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان يحب ذلك، فهو يحتسب الأجر بذلك تنقلب له عبادة. نعم الاكتحال، والاكتحال نفس الأمر، احتمل والاكتحال نفس الأمر، إذا انتويته لأنه من باب الطب أيضا. والعمامة نفس الأمر، لكن القميص غير سنة، والأكل بإيد إذا انتويته، يعني هي أصلا جبلة، أفعال جبلية، الأصل فيها أنها مش سنة تتبع، لكن لو فعلت أنت ذلك تقول تمثل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فلك فيها الأجر. كيف؟ أنه بيأكل بإيده؟ قال ثابت أنهم أصحاب كانوا يأكلون بأيديهم، أما قال جاء الشيطان فأخذ بيده ليأكل معه، قلنا سنة فعلية جبلية فليست بسنة. الأفعال الجبلية كما قلت لك النوم مثلا، الإنسان كان إذا نام نفخ، كان يضرع مثلا أو ينام بطريقة معينة، النوم هذا جبلي، المشي جبلي، الأكل باليد جبلي. الأخير باقي هذه الأفعال هي سنة مستحبة للمرء أن يتبع فيها النبي صلى الله عليه وسلم، راجعا إلى قول الله تعالى ولكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكم في رسول الله أسوة حسنة. فانتواء التأسي سواء أفعال جبلية ولا أفعال باقية كلها يكون لك فيها الأجر بالاتباع. هذه المسألة الرابعة التي تتعلق بمسألة السنة، السنة الإقرارية التقريرية. السنة التقريرية أيضا حجة لكنها أضعف من السنة الفعلية، وإذا قلت أنا أضعف فعند التعارض، إذا تعارض الفعل مع الإقرار يقدم الفعل على الإقرار. كيف؟ إذا لم نستطع الجمع بينهما، إذا تعارض الفعل مع الإقرار ولم يمكن الجمع فالفعل أقوى من الإقرار. وكما قلت السنة التقريرية أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم فعل صحابي يتعلق به حكم شرعي فيقر على ذلك، أو يرى بيعا من البيوع، صح كلام؟ ما عنده أصل، أصل بيع الحلم، يرى فعلا أنه حكم يتعلق بحكم شرعي. مثاله حديث مثلا الذي في سنن أبي داود أو في المسند، أن عمرو بن العاص رضي الله عنه كان في غزوة السلاسل، عندما بعث له النبي صلى الله عليه وسلم بأبي بكر وعمر وأمر عليهم أبا عبيدة، فذهب عمرو بن العاص صلى بهم، يعني هذه معاني غابت عن هذه الأمة الآن. النبي صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث أشهر من إسلام عمرو بن العاص بعثه أميرا في غزوة السلاسل، فبعث إليه أبا بكر وعمر وأبا عبيدة وأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح، وقال تطوع ولا تختلف. قال لأبي عبيدة. فذهب أبو عبيدة، أبو عبيدة أفضل من عمرو بن العاص رضي الله عنه طبعا، لا فيه فضلا أبو بكر وعمر طبعا لا يدانيهما في المكان. فلما ذهب إليه فقال أبو عبيدة أنا الأمير، أمرني على أفاضل الناس. فقال عمر لا، أنت الذي أتيت علي فأنا الأمير، ولا يؤمن المرأة في سلطانه. فقال أنا الأمير. فقال أمرني رسول الله أن تطوع ولا تختلف، أنزل على رأيك. فكان هو الأمير. انظر ما يريدون إلا الراية، وضعوا أنفسهم خلف ظهرهم، ما أرادوا النفس، انتصروا على أنفسهم قبل أن ينتصروا على الشيطان. لذلك بعض العلماء يقولون لن ينتصر على الشيطان إلا من انتصر على نفسه وهواه، ولن ينتصر في الجهاد أحد حتى يجاهد نفسه وهواه. فهم يعني بعض العلماء حتى قالوا إن خالد انتصاراته التي انتصر بها على الكفار يعني لا تداني انتصاره على نفسه عندما عزل عمر. لما عزل عمر أصبح جنديا كأي جندي في الجيش. وذلك من سنقول بأشعث أغبر مصاب الأبواب، إن كان في المقدمة كان في المقدمة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، لأنه ما يريد إلا رضا الله جل وعلا. فلذلك نزل أبو بكر وعمر وأبو عبيدة تحت إمرة عمرو بن العاص. وفي ليلة شاتية شديدة البرودة قام عمرو بن العاص فوجد نفسه جنبا، فقال كيف أصلي الناس، لابد أن أغتسل. فذهب فوجد الماء باردا، فقال قال الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، فصلى بهم وهو جنب. صح، تيمم، ما يقال صلى بهم وهو جنب، فتيمم مع وجود الماء. ويصح ذلك ولا لا يصح؟ تأصيلا علميا يصح التيمم مع وجود الماء؟ ها، تأصيلا علميا يصح التيمم مع وجود الماء؟ هو هذا الذي أريده، لا يصح، ومع ذلك هو تيمم. احنا نترك الضرورة الآن، احنا ما نعرف. فلما ذهب عمر قصة على النبي صلى الله عليه وسلم القصة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصليت بالناس وأنت جنب؟ فقال عمرو رضي الله عنه وارضاه رأيت الله جل وعلا قال ولا تقتلوا أنفسكم، وكانت شدة البرد، فبين له أنه لو اغتسل ممكن يموت من شدة البرد. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم مقرا لفعل أمر، فهذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يكون حكما عاما للأمة. يعني لو قام الرجل في طوبة، شهر طوبة هو أشد البرودة، شهر طوبة مثلا، فقام جنبا ووجد الماء بارد جدا وما عنده غاز ولا عنده سخان ولا عنده أي شيء، ما يستطيع أنه أصلا يغتسل بهذا الماء البارد، له أن يتيمم، يأخذ التراب أو على قول الملكية بما صعد على الأرض يضرب ضربة ويتيمم ويصلي، فيكون حكما عاما بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لفعل عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. أيضا في سنن أبي داود المثال الثاني، مثال عباد بن بشر وعمار بن ياسر عندما كان مرابطين، فنام عمار وقام عباد فصلى فافتتح القراءة، فجاء أحد الكفار فضربه بسهم أو برمح فأصابه السهم فنزف دما وما ترك الصلاة حتى استيقظ عمار، فقال لمن لم تخذني؟ قال ما أردت أن أقطع الصلاة أو القراءة. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فأقرهما على ذلك. فنحن نحتج بهذا الحديث مع أن شيخنا الشيخ غاتر يرى أن الدم نجس، وهو ده قول جمهور أهل العلم، لكن الشيخ يقول المسألة بإجماع الفقهاء أن الدم نجس، وهذا الإجماع فيه نظر كبير، بل الحسن البصري وغيره من السلف يقولون بأن الدم طاهر، والصحيح الراجح أن الدم طاهر. فنسلم أقر الرجل صلى ودمه ينزل. وعمر بن الخطاب لما طعنه هذا الملعون البئيس أبو العلوة طعنه وكان يرحو يسع بدماء أيضا صلى بهذا الدم. ابن مسعود بسند صحيح كان يذبح الجزور ويتلطخ بدمها وما فيها ويقوم يصلي ولا يغير ثيابه، فهذه دلالة على أن الدم طاهر. وطبعا الدليل الآخر أن الدم طاهر أن الأصل عدم النجاسة حتى يأتينا الدليل بالنجاسة، ولا دليل إلا في دم الحيض، ونحن نتفق أن دم الحيض نجس لأن التصريح جاء به، يسألونك عن المحيض قل هو هذا، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث أسماء أو غيرها عندما قال صلى الله عليه وسلم اقرصيه ثم انضحيه بالماء، قالت دم الحيض يصيب الثوب، فأمرها كما صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تحكه وتقرصه وتنضحه بالماء، فدي دلالة أنه نجس ونحن نتفق أن دم الحيض نجس. فهذا دليل حديث عباد بن بشر وعمار بن ياسر يدل دلالة قوية على أن الإنسان أقر بصواب الدماء وأن الدم ليس بنجس. وممكن يعترض علينا على من يقول بأن النجاسة أو الطهارة في الثوب ليست شرطا في صحة الصلاة. لكن هذا رأي الجمهور على أن شرطا في صحة الصلاة والصحيح الراجح كما قلت، أو نقول الخلاف فيه قوي، لكن نقول إن المسألة إجماع، وإن اللي يقول بأن الدم طاهر دي بدعة ده كلام مستعجب، كلام يتعجب منه المرء، لأن ورد عن السلف بأسانيد صحيحة إن الدم طاهر ليس بنجس، فكيف يقال إنه أصلا بالإجماع؟ ليس بالإجماع، فالخلاف فيه قوي جدا. أنت تريد رد على المعترض؟ أريد، أنا أريد الدليل الذي يعترض به المعترض. نحن نقول معك الدم المسفوح نفس الأمر اللي هو المحبوس أصلا، هو الدم المسفوح هنا الرجس على أنه نجس، ولا هو محرم على الأكل ومحرم على البيع؟ الرجس لا تدل على أنه نجس نجس، نعم ما فيها شيء، والخمر طاهر. وقال فيها لي في بحث عالي جدا يبين أن الكحول أصلا أو الخمر طاهرة، والشوكاني رد على من اعترض بهذه الآية أنه قال أصلا اللغة لا تبين أن الرجس أصلا نجس، اشترك النجس وغيره، فهي ليست فصلا للنزاع، محتملة، والمحتمل لا يفصل به نزاع، انت لابد تجيب دليل قاطع عليه، والدليل القاطع هو ايش؟ دم الحيض، ونحن نتفق ان دم الحيض نجس، بوم ما مش شيء، مع الحديث ياتي اللون لون الدم والريح وريح المسك، ممكن يستدل به احسن، ممكن يستدل به، واحنا عندنا الاصل، الاصل الطهاره، اصل عدم النجاسه، فلا تحلني ولا تنقلني عن الاصل الا بدليل اوضح من شبه النهار. احنا قلنا استصحاب الاصل من اقوى الادله ايضا، دليل قوي ليس بنين، الا ان يكون عندك دليل تنقلني عنه من الاصل الى ما تقول به انت. الغرض المقصود ان هذا الحديث فيه اقرار من النبي صلى الله عليه وسلم على فعل عباد بن بشر، هذه هي السنه التقريريه. يبقى لنا مساله واحده تتعلق بالسنه، انواع الاخبار، اخبار تنقسم الى قسمين، متواتر واحاد. يعني هذا الكلام بالتفصيل كان شرحه في المصطلح في العام الماضي. المتواتر هو ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب، يعني ألف عن ألف عن ألف يستحيل أن يتواطؤوا على الكذب، من جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب. طبعا بعض العلماء اشترط فيه شروط، ان هو غير ان هم يكونوا ثقات كده، اشترط فيه شروط ان يكون الآلة سمع أو المشاهدة، يعني الآلة الحس، مفهوم؟ وده مبحثه وتفصيله هيكون في المصطلح. والمتواتر حجة قاطعة لأنه دليل قطعي وليس دليلا ظنيا يجب العمل به ويجب الاعتقاد به أيضا، هذا المتواتر. طبعا المتواتر أيضا ينقسم إلى قسمين، متواتر معنوي ومتواتر لفظي. لفظك من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده منه، والمسح على الخفين وكل ذلك منها المعنوي ومنها اللفظ. الغرض المقصود أن المعنوي أن يأتي الحديث من أكثر من طريق بنفس شروط التواتر، لكن يأتي بالمعنى لا يأتي بنفس اللفظ، لا يأتي بنفس اللفظ. النوع الثاني الآحاد، وهو الآحاد هو نقل ما نقل عن السلم بما لم يبلغ حد التواتر، لأن الآحاد منه الغريب ومنه العزيز ومنه المشهور، وأيضا تفصيل ذلك فصلناه شرح المصطلح. هو ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم بما لم يبلغ حد التواتر، وهو حجة أيضا لكنه ظني وليس بالقطع، هو يفيد العلم ويفيد العمل على الراجح من أقوال العلم، يفيد العلم ويفيد العمل. الدليل على حجية خبر الأحاد الكتاب والسنة والعقل أيضا، يعني الأثر والنظر. أما الكتاب فبعموم قول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فهذا عام. ما أتاكم الرسول من متواتر، ما أتاكم عن الرسول من متواتر وأحاد فعليكم أن تأخذوه، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فكل ما أتاكم من الرسول صلى الله عليه وسلم سواء كان متواتر أو أحاد فلا بد من الأخذ به، هذا من الكتاب. أما من السنة يعني مثالان أوضح من شمس النهار. الأول ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبعث الآحاد للأمم، يبعث الآحاد للأمم أو للكفرة أو للملوك يدعوهم إلى الإسلام، كما في صحيح البخاري صحيح مسلم أن السلام بعث إلى كسرى وقيصر، قال بسم الله من محمد رسول الله السلام على من اتبع الهدى، أسلم إلى قيصر ملك الروم، أسلم تسلم وإلا فعليك إثم الأريسيين. هذه الذي ذهب بها إلى ملك الروم واحد، وأيضا كسرى واحد، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ إلى اليمن فقال فليكن أول ما تدعوهم إليه لا إله إلا الله أن يعبدوا أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوه فأعلمهم بكذا وأعلمهم بكذا. الغرض المقصود أنه بعث واحدا، وأيضا بعث معه أبا موسى الأشعري، وبعث عليه قاضيا، فبعثهم يعلمون الناس التوحيد العقيدة والأحكام. فهذه تواتر، تواتر الأمر ليس يعني مردود، ده تواتر أن السلام كان يبعث بالآحاد لإقامة الدين ولتعليم الناس العقيدة وأيضا الأحكام الشرعية، فهي دلالة على أن الآحاد حجة، حجة في العقيدة وحجة في الأصول وفي الفروع إن صح التقسيم. الدليل الثاني ما تواتر عن الصحابة أنهم كانوا يعملون بالآحاد ولا يطرحون الأحاديث الآحاد، يعملون بها. طبعا في حديث مختلف في صحته، هذا يبين أن أبا بكر هو أعلم الصحابة على الإطلاق، لأن العلوم التي عزت عنهم كانت عند أبي بكر لما دخل وقبل النبي صلى الله عليه وسلم وقال صرت حيا وميت، فاختلفوا فيما بينهم كيف يغسل الإنسان وأين يدفن وكيف يصلى عليه، فكان هذا العلم عند أبي بكر ما هو قال يعني يغسل بثيابه. وطبعا في حديث عن عائشة أخذهم النعاس ووحى إليهم بذلك. الغرض المقصود أنه ورد عن أبي بكر أنه كان عنده من الدليل وقال كل نبي يدفن في المكان الذي مات فيه، لا إن صح الحديث، الحديث مختلف في صحته، لكن الغرض المقصود أنه حديث أحد وأخذوه من أبي بكر وعملوا به، فدي دلالة على أن الأحاد يعملون به ولا يطرحونه، ده تواتر عن الصحابة، ده هذا دلالة على أنه لابد من العمل به. وأيضا من ناحية النظر العقل قلنا أن الرسول قد بلغ وقد ورد تبليغه عن الثقات، وهذا شرط طبعا الأحاد حتى يصح كما درسنا في المصطلح الحديث الصحيح تعريفه المحدثون اللي درسوا المصطلح العام الماضي، نعم هو ما اتصل سنده بنقص كما حفظته أنت، ما اتصل سنده أحسنت لكن يبقى لك كمالة، لكن أحسنت تمام الضبط، ينقص لك شيئا آخر أحسن عن مثله. هو الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده بنقل العد الضابط أو العد تمام الضبط. لما أقول تمام الضبط؟ لأفرق بين الصحيح وبين حسن، حسن خفيف الضبط، عن مثله إلى منتهى. طب لما أقول عن مثله؟ لأن لابد عشان الحديث يكون صحيح طبقات السند كلها ثقة ثبت ثقة ثبت أو ثقة ثقة، لكن لو واحد قال صدوق أو صدوق يهم نقول لا الحديث نزل من درجة الصحة إلى درجة الحسن، مفهوم؟ هو الاحتجاج لكن درجة الحسن. فغرض المقصود الأحد إذا أنا علمنا بالنظر أن الحديث بنقل الثقة الثبت عن الثقة الثبت عن مثله عن الصحابي الذين هو عدلهم الله من فوق سبع سماوات عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب علي أن نعمل به بقول الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه، لأن هذه حجية خبر الأحد. تعتقدون هذا؟ تعتقدون أن خبر الأحاد حجة لابد العمل به؟ فقبل أن أشكل عليكم أقول اشترط الفقهاء للعمل بالأحاد شروطا، أما الشافعية والحنابلة وكلامهم هو الأقوى والأرجح أنه بالإطلاق يؤخذ بخبر الأحاد ويعمل به بالإطلاق، الشافعية والحنابلة. أما المالكية فاشترطوا لذلك شروطا، فقالوا أولا أن يكون خبر الأحاد لا يخالف عمل أهل المدينة، ودي من أصول مالك، وصول مالك أن عمل أهل المدينة يقدم على خبر الأحاد، على حديث النبي صلى الله عليه وسلم لو كان خبر أحاد، لأن وجهة نظر مالك، وطبعا ده كلام أصوليا خطأ، لكن دي من وصول مالك، لأن كل عالم من هؤلاء العلماء الأربعة له أصول خاصة به، فمن أصول مالك أنه أصلا عمل أهل المدينة يقدم على حديث الأحاد. لما؟ لأنه يقول أن أهل المدينة إذا اتفقوا على عمل معين هذا أكيد أخذوه عن من؟ عن السلم، ولو عمل أهل المدينة يكون في حكم التواتر فيكون أقوى، فيكون أقوى من الأحاد فيقدم، وده كلام طبعا ليس صحيح، بل خبر الأحاد لا يرد بحلم الأحوال، وعمل أهل المدينة ليس بحجة، بل الصحابة الذين كانوا في المدينة تفرقوا في البلاد، تفرقوا ابن عباس في مكة وابن مسعود في العراق، وتفرقت الصحابة ومعاذ وغيره من الصحابة ذهبوا إلى البلاد فتفرقوا، فعمل أهل المدينة ممكن يكون أصلا من أهل المدينة. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، هذا الحديث اللي في الصحيحين رد مالك لأن عمل أهل المدينة يخالفه، وقلنا حتى عمل أهل المدينة يوافقه كأن المسيب وغيره يقول به، والزهري وغيره يخالفونه ويعملون به. فالغرض المقصود أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قالوا يعني اشترط شرط آخر، قالوا لا يخالف الأصول، الأصول العامة يعني، اتفقوا مع الأحناف في هذا الشرط، قالوا لا يخالف الأصول. كمثلا النبي صلى الله عليه وسلم قعد قاعدة وهي الخراج بالضمان. يعني ايش الخراج بالضمان يا اخي؟ السؤال ده يخص مين؟ الفقهاء. طيب اين الفقهاء؟ فقهاء المجلس. احسنت، طيب فكرها. احسنت، يعني رجل له قرض، محمد له مال على احمد، فاحمد قال له احنا لنا اجل كذا وده رهن للقرض، عطاه شاه رهن للقرض هذا. فالرجل هذا المرتهن ولا الراهن؟ المرتهن. اخذ الرهن ويعلفه ويطعمه. فطبعا خلافا للشافعي انه هو اصلا كل يوم يحلب الشاه ويشربه وهو ضامن، لو ماتت هو يضمنه. فالإنسان قال الخراج بالضمان، يعني عشان ضمن اي شيء يجيله منها من اللبن وغيره فده يكون له ملك له ولا يطالبه به الراهن بحال من احواله. فالخراج معناه الخراج بالضمان. فرد حديث المصراه، ها هات ما عنده، ما معنى المصراه؟ ياخذ المصراه بيخلي الحليب عندها يبقى فيها حتى تظهر ان هي ثمينه وان هي بتدر لبن كثير، فيغرر بالمشتري. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين ان بيع المصراه بيع لا يجوز، انه فيه تغرير بالمشتري، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المصراه. لكن قال يعني اذا رضاها المشتري فهي له، وان لم يرضاها فله ان يردها وايش؟ ومع طاعا من تمر، طاعا من تمر ليه؟ مقابل اللبن. هم اعترضوا قالوا الحديث ده لا يؤخذ به الاحناف والملكيه. قلنا لما؟ قالوا يخالف الاصول. ما هي الاصول؟ قال ان الانسان قال الخراج بالضمان، فهو خرج اللبن ده ليش يرد الطاع من التمر؟ ما هي كانت في ضمانه، لان لو ماتت عنده ما يطالب البائع بمال، خلاص يضمنها، مفهوم ولا لا؟ طيب فالخراج بالضمان ليه يرد صاع من تمر؟ هذا الحديث لا يؤخذ به. فنحن نقول لهم الحديث اصل بذاته، فان خالف الاصول الاصول هي اللي تطرح، لكن الاصول دي ان كانت نابعه من الحديث فهي اصل بذاته، فالسنه اصل بذاته، الحديث اصل بذاته. واما الشبهه التي القيتموها علينا بان الخراج بالضمان، نقول الخراج بالضمان، قول الانسان الخراج بالضمان ده عام مخصوص بايش؟ بالمصراه، وانتهى الامر. والثاني نحن نقول هو لا ينزل تحت هذا الحديث الخرج بالضمان، لان اللبن اختلط، لبن كان محبوس ولبن ايش اخذ عند الرجل. يعني لبن اولا كان هو حبس، ولما راحت جلست اسبوع عند المشتري اخذ المحبوس واخذ ايش غيره، فاختلط هذا بذاك، فاذا اختلط سيحصل النزاع. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تدابروا حتى لا يحدث تدابر ولا التشاحن، حسم المادة وفصل النزاع وقال ردها وصاع من ايه؟ من تمر. حتى ما قال رد اللبن، ان لابد ان ترد مثله اللبن نفسه او ترد مثله، لا، النبي صلى الله عليه وسلم يحسم المادة وفصل النزاع قال ردها وايه؟ وصاعا من تمر. الغرض المقصود ان اشترط الفقهاء من الملكية والشافعية الا يخالف الاصول، وايضا ده مردود. واشترط الاحناف انفرض عن المالكية، قالوا لو خالف الحديث القياس يردونه من اجل القياس، وده كلام باطل بالثلث. إذ القياس إذا خالف النص قلنا أنه قياس فاسد الاعتبار، لكن طبعا هم لهم شروط يكون قياس جلي وكده، أو أنا واهم في هذا الشرط اللي شرطوه وأراجعه. الشرط الأخير اللي اشترطه الأحناف أن الراوي إذا خالف ما روى أيضا يرد الحديث، يعني لو في راوي روى رواية وخالفها يرد الحديث بذلك، لأن القاعدة عندهم الحجة فيما رأى لا فيما روى، وهذا كلام متهالك، لأنه يحتمل أن الراوي اللي روى الحديث ده اجتهد اجتهاد أو نسى الرواية فلم يتذكرها عند العمل. ورد عن عائشة رضي الله عنها وغيرها في بعض الروايات عملت بغيرها، وعن ابن عمر. فنحن نقول الحجة فيما روى لا فيما رأى، لأنه كما قاعد ابن عبد البر لا حجة لأحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما قال مالك والشافعي وأحمد وغيره، قال إذا خالف قولي قول رسول الله فاضربوا بقول عبد الحائط وخذوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن عباس كما في الصحيح جلس يتكلم عن المتعة، ما هي المتعة؟ أن ينكح الرجل المرأة بدرهم أو دينار، صح؟ لا، متعة الحج. جلس يتكلم عن متعة الحج فقال التابعون، فقالوا له أبو بكر يقول بغير ذلك وعمر يقول بغير ذلك، فقال ابن عباس أوشكت السماء أن تمطر عليكم حجارة، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، فإذا خالف قول الصحابي قول النبي فلا يقدم إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا حجة إلا في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما تعبدنا الله إلا باتباع نبيه صلى الله عليه وسلم، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. هذه هي الشروط التي اشترطها الفقهاء، هي شروط ليست صحيحة، وكلام الشافعية والحنابلة هو أصح الأقوال أن خبر الأحد حجة بالإطلاق. أنتم اعتقدتم هذا الاعتقاد؟ أختم الدرس بإشكال أريد جوابه. أشكل الأول، أو شك في السماء، الحجة فيما روى لا فيما رأى. يعني إذا ابن عمر مثلا قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه وهو ما كان يرفع يديه، أو روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى وابن عمر ينكر الضحى مثلا، هو طبعا في تفصيل فقهي في المسألة دي، ابن عمر ينكر الضحى ولا ينكر أصلا صلاتها جماعة، لأن هو في الصحيحين عروة بن الزبير أراد أن هو ينكش، يعني هو أراد أن يعني يخرج ما عند ابن عمر، فوجد الناس يصلون فسألوا عن ذلك، فلما أنكرها أو قال بدعة فقال عروة يا أم على من؟ من خلتميه؟ عائشة أتسمعين ما يقول؟ فوهمت عائشة ابن عمر إما في الضحى وإما في عمرة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يرى أن الضحى بدعة، فإحنا نقول هو روى أن السلام كان يصلي كل يوم سبت يذهب إلى الضحى يصلي مسجد قباء من صلى فيه طبعا صلاة كل يوم سبت السلام كان يصلي فيه هي بأجل عمرة، وأيضا كان السلام إذا دخل الكعبة صلى، فكان ابن عمر لا يصليها إلا إذا دخل مكة أو يصليها من السبت فقط، فأقول حتى لو روى هو صلاة الضحى أن السلام يصليها ولم يصليها هو ولم يفعلها لا نضاعف بها الحديث، ده ضرب مثل ليس حقيقي، ضرب مثل، فنحن نقول الحجة فيما روى عن النبي، يعني قول النبي هو الحجة، أما ما اجتهد هو ورآه فنحن نقول ليس بحجة. مثلا إذا قلنا مثلا بأن الإنسان قال أرخوا أوفوا اعفوا اللحى وحفوا الشارع، وكان ابن عمر في الحج يأخذ بالقبض، فنحن نقول الحجة الآن في فعل ابن عمر أم في قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم في إشكال طبعا، هو المسألة فقهيا، أنت فتحتنا فقهيا كده، المسألة فقهية ليست بالهينة، يعني إحنا لو قلنا الحجة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم سيأتيني المعترض ويقول قيد إطلاق كلام النبي صلى الله عليه وسلم بفعل ابن عمر، هو هذا المهم إن القيد، المسألة خلافية بين العلماء، وده اللي ذهب عليه الشيخ الألباني يقول بوجوب الأخذ من القبض، وعنده أدلة من أقوى ما تكون، أولا الدليل الأول فعل ابن عمر أنه فعل ذلك، كان يأخذ من القبض طبعا في الحج، وأبو هريرة أتى بتسع من الصحابة يقبضون ولا منكر لذلك الفعل، يعني لا أبو بكر أنكر ولا عمر أنكر، ما في أحد أنكر عليه، فينزل هنا منزلة الإجماع السكوتي، والإجماع السكوتي أصوليا كما سنبين ليس بحجة، صحيح الراجح في أقوال أهل الأصول أنه ليس بحجة، المهم أنه ينزل منزلة الإجماع السكوتي. فلما اعترض عليه بقول سلم أوفوا أرخوا أعفوا وهذا على الإطلاق، قال هذا مطلق مقيد بفعل الصحابي الذي فهم من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كانت عندهم اللغة صديقة، فهو أفهم الناس بروايات لأن الراوي أعلم بما روى، لكن نحن نرد عليه برد جميل ألا وهو أن الأصل أن المطلق يبقى على إطلاقه حتى تأتي قرينة تبين التقييد، وأن العام يبقى على عمومه حتى تأتي قرينة تخصصه، وعندنا ما يعض بالإطلاق ويعض بالعموم. حديث بسند صحيح سنن أن من سلم لما دخل فاتحا لمكة دخل متذللا خاضعا لربه فأطأ رأسه فضربت لحيته إلى صدره، فضرب اللحية بالصدر تدل دلالة واضحة على أنها كانت بعد القبضة، فأقصى ما يقال في مسألة القبضة أنها سنة وليست بواجبة، فممكن يصح مثلا يعني الإشكال عمر بن الخطاب دخل عليه أبو موسى الأشعري كما في الصحيحين فاستأذن للدخول، فاستأذن مرة ثم استأذن الثانية ثم استأذن الثالثة، فلم يرد عليه عمر، فرجع أبو موسى أدراجه رضي الله عنه وأرضاه، فقال عمر بعدما جاءه قال بعثت إليك فلما لم تأتي؟ قال جئتك فاستأذنت ثلاثا فلم تأذن لي فرجعت، قال وما أرجعك؟ قال حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقص حديث اللي هو الاستئذان ثلاث، فأخذ عمر بتلابيبه كان شديدا في الحق رضي الله عنه وأرضاه، قال لن أتركك حتى تأتيني بشاهد معك، وده خبر واحد وشد عليه قال حتى تأتيني بشاهد معك، فذهب أبو موسى يعني مذعورا كاد يموت فيها لجمع من الأنصار، قالوا ما بك؟ قال عمر طبعا عمر قال الصحابة فقالوا له يعني هون عليك والله لا يذهب معك إلا أصغرنا. فبعثوا معه من؟ أبو سعيد الخدري هو الذي ذهب معه فشاهد عند عمر فتركه. وأيضا عمر بن الخطاب ما كان يعرف حكم الجنين الميت القتيل اللي هو في بطن أمه حكمه إيش؟ الجناية، جناية على الجنين. طب الجناية على المسلم الحر في إيش؟ إيه الدية؟ استنى، طب الجنين إيش الدية؟ ما خلاص ما عرفنا الدية، إيش الدية؟ $70,000. لا، في الجنين الغرة، في الجنين الغرة عبد أو أمة. فشاهد محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة الاثنين عند عمر بن الخطاب فأخذ به. أيضا علي بن أبي طالب قال ما حدثني أحد إلا وجعلته يقسم بالله. تمام صحيح. قال إلا وأشهدت الله على ما يقول، إلا أبو بكر حدثني فصدقني، صدقني أبو بكر، فكان بيجعله يقسم بالله. الله، سمعت هذا من رسول الله. فالآن عمر بن الخطاب ما أخذ الحديث الواحد، يعني في الظاهر علي بن أبي طالب ما سكت عن حديث الواحد وأخذ منه. فهذا إشكال أريد جوابه من الأصوليين إخوة أهل الأصول، هو له وجوه للرد. الآن أنتم فهمتم مجمل الدرس أن الأحاد حجة، حجة في العقائد وحجة في العمل، خلاص، وأتينا بالأدلة على ذلك. لكن هنا إشكالات ممكن أهل البدع والزيغ والضلال يجعلون الشبهات هذه تأتي علينا، فلابد أن نحن نعرف كيف نرد عليه. لأن طالب العلم النحرير أو طالب العلم حتى المتقن هو الذي يعرف دليل المسألة التي يتبناها ودليل المخالف وكيف يرد على المخالف. ائتي بأي قصة منهم وحل الإشكال فيها. هنا عمر بن الخطاب ما أخذ بكلام أبي موسى، قال لا أتركك حتى تأتي بشاهد معك. كيف العموم؟ طب هات اللي حاضر عندك. ما لي أدلة على خبر الأحاد أنه جاء واحد وقال أنزل على الرسول كذا فاستضاره. دي من الحجج اللي نثبتها أن الأحاد حجة. أنا أريد رد الشبهة، أنت تستدل لما تتبناه الآن. لا، أنا أريد رد الشبهة، رد على الذي يبتدع ويأتي بهذه الأمور تشتبه عليه. كيف النبي قبل خبر الواحد؟ ها، حديث من؟ حديث أبي تمام. نعم، أحسنت، ولا فض فوق، هذا جواب شديد وجيد جدا. هات الإشكال. هو صحيح صح أن سلم قبل ذلك، ويؤول فعل عمر بالتثبت، لا بأنه أنكره أو لم يريده، لا بالتثبت، لأنهم ما واحد منهم رد حديث الأحاد كما سنعضد بالدليل. نعم. طيب، ما هو ممكن يشكر عليك خلاص هو رد وقال آه. فإذا قلت بقى بالاثنين مش هناخد الغريب، احنا هناخد العزيز او ناخد المشهور. فممكن ينكره بقى، ينزل بعد كده ينكره يقول لك انا انكرت. لا، انكر الاثنين، مش متواتر، مش قطعي. ليش؟ لان هو عنده الاثنين، يحتمل الخطا ولا ما يحتمل الخطا. يحتمل الخطا اعرف ان هو يقول لك هو ياخد ذلك، احنا ما ناخد، ان هو ارتقى لانه ما ياخد بواحد. او ممكن يكون الوجه الثاني، احنا قلنا ان هو المساله كلها انه اراد شاهد للتثبت وليس للرد. ما الدليل على انه للتثبت وليس للرد؟ قول عمر بن الخطاب حديث الصحيح ان عمار بن ياسر كان مع عمر بن الخطاب في سفره فاجنب الاثنين، حصل الجنابه لهم، فقام عمار فتمرمر القى بنفسه في التراب حسب ان هذا هو التيمم وصلى، ووقف عمر عن الصلاه. حتى ده منهج عمر بن مسعود، ان التيمم اصلا يعني ما صح التيمم لو الجنب يعني بقي ما وجد الماء لو 10 سنين ما يصلي. وقيل انه رجع ابن مسعود، لكن ما رجع صحيح عن ابي موسى انه رده. فالغرض المقصود انه تيمم، فجاء عمار فحدث الناس بهذا الحديث، فاخذ عمر ينهره فقال اتق الله فيما تقول، اتعي ما تقول؟ فقال لو اردت يا امير المؤمنين الا احدث به لا احدث به، اما تذكر انك كنت معي في السفر واجنبت فلم تصلي فصليت فاقرني النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر لا اذكر. قال لو اردت يا امير المؤمنين الا احدث به فعلت. فقال عمر لا، نوليك ما توليت. هذا وجه الشاهد. قال لا، نوليك ما ايه؟ ما توليت. يعني طب ده وجه الشاهد، وين وجه الدلاله؟ يعني هو اقر ان هو يحدث الناس بهذا الحديث وهو واحد. قال لا، نوليك ما توليت، طالما انت متثبت انك سمعت هذا من رسول الله لك ان تحدث به. ويأخذ الناس بهذا الحكم عامة ان الجنب ان لم يجد الماء يتيمم. ما مفهوم؟ هذا الرد على الإشكال. إذن يبقى لنا بفضل الاستدلال ناصعا كأوضح من شمس النهار أن حديث الأحاد حجة في العقائد وحجة في الأحكام. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.